فأتتها سلام عليكم. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. فنعم أجر العاملين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. إلى الجنة زمرا. حتى وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم. سلام عليكم طبتم ف فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله رب العالمين.